أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازته لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء الله كل شيء وهو على كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك فغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد الله خالق كل شيء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قال قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين

الله الله الله الله يا النبي لتاني ايوه حاج محمد الله يسعدك ايوه كده ما يقطع عليه ايوه كده ايوه كده يا حبيبي سبحان وتعالى عما يشركون سبحانه نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب Thank you.

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا. حتى إذا وفتحت أبوابها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا. حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت

نبي نبي بتهز الصدور ما تبخلش عليه الله سبحانه. وترى الملائكة سحابين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.